بسم الله الرحمن الرحيم جارية على روح الحبيب الغالي. اسأل الله ان ينفعه بالقرآن ويعليه قدرا ومقاما. قراءة في ليلة 27 من رمضان لعام 2006 في ليلة القدر. الله نترككم مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء وما رب عجا وضع عين Thank you. فبأي آلاء

وما عليهم نار ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق ليلة القدر خير من